وقوله رحمه الله هو دان بعلمه من خلقه، دان بعلمه من خلقه، فيه الجمع بين إثبات الاستواء وإثبات الدنو من الخلق بالعلم. وهذا يأتي في كثير من الآيات يجمع فيها بين الاستواء والعلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بعد أن ذكر رحمه الله استواه على العرش أعقبه بذكر إحاطة الله علما بالمخلوقات، وهذا كما قدمت له نظائر في الآيات. نظير ذلك قول الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه من لا يخلو من علمه مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.